بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا مجلس مبارك أيها الإخوة، ويوم علمي حافل بالنفع والخير إن شاء الله. في مستهل الحديث أرحب بكم وأقدم شكري للإخوة القائمين على هذا المسجد والمنظمين لهذا اللقاء، فجزاهم الله خير الجزاء. إن الكلام أيها الإخوة على البدعة وما يتصل بها من قواعد وضوابط أمر نحتاج إليه حتى لا تختلط الأمور، لأننا إذا لم نضبط قضية البدعة ومسألة الابتداع حصل خلل في مسألة الشريعة والسنة. لأننا إذا حكمنا على أمر ما من قول أو فعل أنه بدعة، فمعنى ذلك أننا أخرجناه عن مسمى الشريعة. وإذا حكمنا عليه على فعل ما من الأفعال أو قول ما من الأقوال أنه من الشريعة والسنة، فمعنى ذلك أنه ليس من البدعة، ليس هناك شيء بينهما. الأمر إما أن يكون سنة داخل في مسمى الشريعة والسنة والدين، أو أنه يدخل في باب الابتداع في الدين. نعم، هناك منطقة برزخية بينهما، وهي منطقة العفو أو ما يسمى ويعرف بالحلال والمباح، لكن هذا في باب العبادات على وجه الخصوص لا وجود له. باب العبادات إما أن تكون هذه العبادة عبادة شرعية صحيحة يؤجر عليها المكلف ويثاب، أو أن تكون هذه العبادة عبادة باطلة فاسدة فلا تكون داخلة في مسمى الدين والسنة والشريعة. سنمضي أيها الإخوة في بيان بعض من قواعد البدعة وضوابطها، وننطلق أول ما نبدأ به بالحديث المشهور المعروف، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث أيها الإخوة ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية، ومعظم طلبة العلم يحفظون هذا الحديث ويعرفونه جيدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك رواية أخرى وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان حديثان هما أصلان في تعريف البدعة وحدها، ما يدخل في البدعة وما لا يدخل. هناك أيضا حديثان آخران، وهما حديث العرباض بن سارية، وهو أيضا مما ذكره الإمام النووي في الأربعين، وهو قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا هو الشاهد: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وحديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها، هذا هو وجه الشاهد، وكل بدعة ضلالة. في رواية زيادة: وكل ضلالة في النار، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه أربعة أحاديث نصل منها إلى ضبط معنى البدعة وتعريف البدعة بطريقة سهلة مقاربة لهذه الألفاظ النبوية. فنقول: البدعة لابد لها من أمور ثلاثة موجودة في هذه الأحاديث. أول مسألة وأول شيء في البدعة هي مسألة الإحداث. لا يكون الشيء بدعة إلا إذا وجد فيه الإحداث والاختراع. الإحداث والاختراع هو الإتيان بشيء جديد، شيء لا يعرف. المشكلة أن الإحداث باب واسع. هذه المخترعات الجديدة، اختراع السيارة والطاقة الكهربائية، هذه كلها محدثة. وأيضا الصلوات الجديدة، الصلوات البدعية، صلاة النصف من شعبان، صلاة الرغائب، هذه أيضا محدثة. فيدخل في ذلك المحدثات الدينية والمحدثات الدنيوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال: إياكم ومحدثات الأمور، يقصد بالأمور هنا الأمور الدينية، المحدثات المتعلقة بماذا؟ بأمر الدين والشريعة. في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، وأمره صلى الله عليه وسلم هو دينه وشريعته وسنته. إذن نأخذ القيد الثاني، وهو أن يكون هذا الإحداث والاختراع، هذا الشيء الجديد، أن يقع وأن يكون في ماذا؟ في أمور الدين، من شأنه أن ينسب إلى الدين. خرج بذلك المخترعات الدنيوية، اختراع السيارات أو اختراع أكلة معينة من الأكلات، طعام معين أو مصنوع معين، فكل هذا لا يدخل في البدعة. إحداث رقم اثنين ماذا؟ أن يكون هذا الإحداث منسوبا إلى الدين، إما أن ينسب بطريقة مباشرة كما هو في إحداث العبادات من صلوات وأذكار، أو أنه ينسب إلى الدين بطريقة غير مباشرة، كأن يفعل بعض الأعمال ربما يفعلها بعض طلبة العلم أو الدعاء، والناس ينظرون إلى هذا العالم وهذا الداعية نظرة اقتداء وأسوة، فيظنون أن ما يفعله هذا الرجل وهذا العالم أنه من الدين، أو أنه يجوز شرعا. يعني ربما بعض العلماء يجري صفقات أو يودع أو يتعامل أحيانا بالربا، أو يقتني في بيته شيئا محرما فيراه الناس، البائع الذي باعه يعرفه، وجيرانه وأولاده ينظرون إليه، فيظنون أن اقتناء هذا الأمر أو التعامل، هذا التعامل وهذا النوع من البيع، أنه ماذا؟ أنه حلال. يقول: لو كان حراما ما فعل هذا الشيخ فلان، مع أنه هو لم يقل إن هذا من الدين. إذن هذا نسب إلى الدين لكن بطريقة غير مباشرة. أما إذا نسب إلى الدين بطريقة مباشرة كأن يفعل الرجل هذه الصلاة أو يأتي بهذه الأذكار، فهذا نسبة، هذه نسبة مباشرة وواضحة إلى الدين. القيد الثالث والأخير، لأنه أحيانا تحدث محدثات وتنسب إلى الدين، مثل هذه الدروس والدورات العلمية، مثل تأليف الكتب وإنشاء المدارس، مثل ما فعل الصحابة في جمع المصحف، حرب المرتدين، وقتال مانع الزكاة. هذه أمور محدثة لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنسوبة إلى الدين. من فعلها إنما فعلها ابتغاء الأجر والثواب والتقرب إلى الله، لكنها تستند إلى دليل شرعي معتبر. إذن القيد الثالث ما هو؟ ألا يوجد أو ألا يدل على هذا الإحداث، ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي معتبر. والدليل على هذا القيد الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. انظروا إلى حديث عائشة على وجازته، اشتمل على هذه الأركان أو القيود الثلاثة: من أحدث، هذا واحد الإحداث في أمرنا، أن يرتبط هذا الإحداث بالدين في أمرنا هذا. ما ليس منه أي لا يدل عليه دليل. أما المحدثات التي في الدين ويدل عليها دليل فهي كثيرة، فهي كثيرة ولكنها ليست محدثة، ليست محدثة، لا تكون محدثة، هي من الدين. وإن سميت محدثة أو بدعة فإن هذا من باب ماذا؟ من باب الإطلاق اللغوي وليس من باب الإطلاق الشرعي. إذن هذه القيود الثلاثة هي التي توضح لنا معنى البدعة، وبناء على ذلك نستطيع أن نعرف البدعة تعريفا موجزا مقاربا لللفظ النبوي، فنقول البدعة هي ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين. الذي أحدث في الدين لا يخرج عن ثلاثة أنواع، نحن أشرنا إلى بعض منها: إما أن يكون تقربا إلى الله بما لم يشرعه، كمن يصلي صلاة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل تخصيص ليلة 27 من شهر رجب بالصلاة والقيام ومزيد من الذكر، فهذا تقرب إلى الله بما لم يشرع. ومن الأمثلة على ذلك رجل يسمى أبو إسرائيل أو أبا إسرائيل. هذا الرجل نذر ألا يستظل وأن يقعد في الشمس وأن يظل واقفا قائما وألا يتكلم وألا يطعم شيئا، هذا نذره. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حالته هذه قال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم هو الأمر المشروع الذي يمكن إتمامه من هذه الأمور التي نذر بها هذا الرجل. هذه بدعة من البدع. ماذا البدع التي أحدثت؟ وهو التقرب إلى الله بماذا؟ بما لم يشرعه. أما التقرب إلى الله بما شرعه الله مثل الصيام، مثل الصلاة، هذه قربة وطاعة، لا إشكال في ذلك. لكن الإشكال ما هو والخلل أين؟ في التقرب إلى الله بما لم يشرع. لأن الأصل في العبادات ما هو؟ الأصل في العبادات المنع والحظر، الأصل فيها المنع والحظر، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأصل في العبادات المنع. فلذلك من تقرب إلى الله بعبادة لا يوجد عليها دليل من النص، العبادة لا تثبت إلا بنص، لا تثبت باجتهاد ولا تثبت بقول صحابي ولا بقياس ولا بمصلحة مرسلة ولا بشيء من الأدلة سوى الكتاب والسنة، لا بد من النص في إثبات العبادة. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب. إذن هذا النوع الأول وهو التقرب إلى الله بما لم يشرع، هذا هو النوع الأول من الإحداث، وهذا إحداث ظاهر وواضح. الإشكال ما هو هنا؟ البدعة التي تحصل في هذا الأصل في هذا النوع تحدث ممن؟ تدرون ممن؟ من العباد، من المصلين، ومن الذاكرين الله، ومن الصوام، ومن القائمين الذين أهل القيام والذكر عبادات السحر، ومن أهل الاستغفار، ومن الصوام، ومن الحجاج والمعتمرين. إذن هذا الأصل إنما يحصل ممن؟ من هؤلاء الطوائف، طوائف العباد وأهل التدين، فهؤلاء يقع منهم هذا النوع من الابتداع، وهو ماذا؟ أن يتقربوا إلى الله بما لم يشرعه، إما بعبادة ليس لها أصل، مثل هذا الرجل الذي ماذا قال؟ لأنه يقف قائما وضاحيا تحت الشمس وألا يكلم أحدا، هذه كلها عبادات ليس لها أصل. هل توجد عبادة في الشريعة القيام في الشمس أو القيام واقفا أو عدم تكليم أحد؟ هذا لا يوجد. نعم، هذه كلها عبادات جاء بها من عنده. وكذلك النفر الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا هذا نبي الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث ماذا؟ أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه العبادات التي أراد هؤلاء فعلها عبادات ليست مشروعة أصلا، عبادات هي في الحقيقة أو لنكون أكثر تفصيلا، يعني ما هو الأمر الأول؟ قال: أصلي الليل أبدا، هذه صلاة الليل، هذه الصلاة مشروعة ما في إشكال، هذا تقرب إلى الله بما شرعه، لكنه حصل عنده ماذا؟ جانب من الغلو ومجاوزة الحد. الثاني قال: أصوم الدهر أبدا، هذه عبادة مشروعة، الصيام عبادة مشروعة، لكن حصل فيها غلو وهو أنه يصوم الدهر كله، يعني أكثر من صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه يصوم يوما ويفطر يوما، هذا لا، يقول يصوم جميع الأيام إلا الأيام التي هي أيام العيد. الثالث هو التقرب، إذن هذا النوع الأول والثاني تقرب إلى الله بما شرع، أو تقرب إلى الله بما شرع، لكن ماذا؟ مع شيء من المخالفة، فهو يدخل أيضا في التقرب إلى الله بما لم يشرع، لأن الذي لم يشرعه الله نوعان: إما عبادات لكن يدخلها شيء من المخالفة، أو أنها ليست عبادات يتقرب بها إلى الله، كما هو الحالة الثالثة، وهو الرجل الذي ماذا قال أما أنا فلا أتزوج، ترك الزواج هذه ليست عبادة أبدا، الصلاة عبادة والصيام عبادة، لكن ترك الزواج هذه ليست عبادة أصلا. فكل هذه الأنواع الثلاثة كلها تدخل في ماذا؟ في باب التقرب إلى الله بما لم يشرع. إذن التقرب إلى الله بما لم يشرع هذا الأصل يشمل نوعان: العبادات المشروعة بأصلها لكنها غير مشروعة بوصفها، ويدخل فيها النوع الثاني وهي العبادات ماذا؟ التي هي غير مشروعة لا في أصلها ولا لا بأصلها ولا بوصفها. نعم، هذا هو الأصل الأول. قلنا ممن يحصل الخلل هنا في هذا الأصل من أهل التدين، ويحصل هنا بنية ماذا؟ بنية الحصول على الأجر والثواب، بنية التقرب. هناك أصل ثان مهم، وهو الخروج على نظام الدين. هنا لا يحتاج نية التقرب، غير واردة أبدا. لاحظوا الرهط الثلاثة، هؤلاء كلهم عندهم نية التقرب إلى الله، نية الحصول على الأجر ومزيد من الثواب، هؤلاء الرهط الثلاثة، وذلك الرجل الذي هو أبو إسرائيل، وتلك المرأة التي وجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حلوه، يعني اقطعوا هذا الحبل، فكوه، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. أنا تقصدت يا إخوة أن آتي بأمثلة من البدع التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة هذه المرأة زينب، بدعة ذلك الرجل الذي اسمه أبو إسرائيل، بدعة النفر والرهط الثلاثة، كل هذه البدع حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها من قبيل الأصل الأول الذي هو التقرب إلى الله بما لم يشرع. نأتي للأصل الثاني، وهو ماذا؟ الخروج على نظام الدين، الخروج على نظام الدين ومخالفة حكم الشريعة، مخالفة حكم الشريعة، معارضة حكم الشريعة، الخروج عن سنة الدين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنها بما شئت. هنا لا يوجد تقرب، لا يوجد تقرب أبدا. وإذا لاحظوا الأصل الأول يوجد فيه التقرب ابتغاء الأجر والثواب، وتوجد أيضا هناك نية وقصد عند الفاعل، الذي يفعل يقصد هذا الفعل ويريد بهذا الفعل النية والأجر والثواب والتقرب إلى الله، بخلاف الأصل الثاني قد يقع بدون قصد، ولا أيضا بدون قصد الأجر والثواب، وأيضا يقع بدون نية التقرب إلى الله، وذلك إذا كان هذا الفعل فيه ماذا؟ خروج عن حكم الشريعة، معارضة لحكم الله. والأصل فيه قصة الرجل الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عطاء ورزق فقسمه بين بعض الرجال، قسمه بين بعض الرجال، فقال الرجل، وقد ورد اسمه في بعض الروايات أنه ذو الخويصرة، رجل من تميم يسمى بذي الخويصرة. ما الذي حصل؟ قال: يا رسول الله، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. في بعض الروايات قال: يا رسول الله ما عدلت. في بعضها قال: اعدل. فالمقصود ماذا؟ أن هذا الرجل اعترض على ماذا؟ اعترض على القسمة، اعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التأليف، أعطى بعض الناس ربما بعض الكفار وكذا تأليفا لقلوبهم لمصلحة الدين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ذل لي أن أضرب عنقه. فقال رسول الله: لا. وقال رسول الله: يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين. هذا أصل خطير من أصول الشر والفتن، وهي قضية ماذا؟ يعني الاستخفاف بحكم الشريعة، ازدراء الحكم الشرعي، عدم المبالاة به، عدم تقدير الحكم وعدم إعطاء الحكم الشرعي أيها الإخوة له هيبة، له مهابة، له وقار، ينبغي أن يكون له إجلال وتعظيم، غير قضية العمل والتنفيذ والتطبيق. فمجرد الازدراء هذا والتحقير لحكم الشارع هذا أصل من أصول البدعة، لأنه إحداث في دين الله بما لم يشرعه الله، وهذا لا يحدث بنية التقرب. هذا الرجل لم لا يتقرب إلى الله بهذا الكلام، إنما غلبته شهوته، غلبته نفسه وهواه. ما يقع الآن من مشابهة الكافرين، من بعض المسلمين في مشابهة الكافرين، هذا من أمثلة هذا الأصل، فيه خروج على نظام الدين. نحن نقول نردد كل يوم في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني نطلب من الله أن يهدينا وأن يثبتنا على الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نتعوذ بالله من هؤلاء وهؤلاء يوميا. ثم يأتي بعض المسلمين ويستهين ويستسهل قضية ماذا؟ موافقة الكفار والتشبه بهم. نعم، عن غير قصد يفعل هذا بعض المسلمين من غير قصد، ولا يريد بذلك التقرب ولا يريد بذلك الأجر، وإنما هدفه أن هذا أجمل وهذا أحسن، أو أنه ناسبه هذا اللباس أو هذا الشيء فيفعل ذلك. هذا أيضا أصل من أصول الابتداع، هذا من باب ماذا؟ ينهى عنه، لأنه فيه مشابهة للكافرين، لأنه خروجا عن نظام الدين. نظام الدين ونظام هذه الشريعة هو ماذا؟ الخضوع والانقياد لحكم الله. حكم الله أن المسلم يرضى بهذه الشريعة ولا يعترض عليها ولا يبحث عن شيء غيرها. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأنساب، أو الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه الأربع: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، يعني النياحة على الميت. هذه كلها من أمور الجاهلية وهي من البدع، هذه لا يفعلها من يفعلها من باب التقرب إلى الله، لا يريد بها الأجر والثواب، بل هو إن فعلها فهو لا يفعلها بدون هذه النية، يفعلها بغلبة ماذا؟ غلبة أمر ومصلحة ما من المصالح التي يراها هو، حينما يطعن أو يفخر في نسب أو يطعن في نسب غيره أو ينوح على الميت أو كذا، هذا كله ماذا؟ يفعل بدون هذه النية. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا باب خطير وعظيم واسع أيها الإخوة، الذي هو باب التشبه بالكفار من أبواب الابتداع، وهو يقع في الأصل الثاني لا في الأصل الأول. الأصل الأول خاص بالعبادات بالقربات، وخاص بمن؟ بالمتقربين، بالعباد، أهل التدين، بالصوام والقوام. أما النوع الثاني الأصل الثاني فإن المخالفة فيه تقع من أهل الرئاسات، أهل المطامع الدنيوية، أهل الأموال، أهل الشهوات، هم الذين تقع منهم المخالفة في الأصل الثاني. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يدخل في أمرنا دينه صلى الله عليه وسلم وشريعته، وأيضا ماذا؟ حكمه وسنته. فلا يجوز أن نشرع وأن نتقرب إلى الله بما لم يشرع، ولا يجوز أيضا أن نخرج عن حكم الله. وقد ورد في بعض الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا حمى الله ورسوله. طيب يا إخوة، الآن هذان أصلان كلاهما ماذا؟ من أصول الابتداع. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، والثاني ما هو الخروج على نظام الدين. هناك أصل ثالث نحتاج إليه أيضا، وهو ما دلت عليه رواية حديث عائشة الرواية الثانية: من عمل عملا. ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا وقوله من عمل عملا؟ ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، هذا الحديث في مسلم، ذكر أن قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، هذا يخص من أتى بالبدعة وأحدثها وعمل بها. لكن لو أن البدعة أحدثت قبله وهو لم يحدثها، إنما فعل أمرا قد فعل من قبل، فإذا قلت له لا يجوز لك أن تفعل هذا، يعني هذا إحداث، قال أنا لم أحدث هذا، هذا موجود من 400 سنة هذا الأمر، هذه البدعة موجودة من زمان، أو هذا الأمر عليه العمل من زمان، موجود هذا من زمان. فيقول الإمام النووي هذا رواية من عمل عملا ترد عليه، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمر تعم ماذا؟ العمل الذي يعمله المحدث، وأيضا المقلد والمتبع للمحدث. إذن رواية من عمل عملا تفيدنا هذه الإفادة، وهذا الأصل الثالث الذي هو ماذا نسميه الأصل الذرائع المفضية إلى البدعة. أحيانا يكون الأمر ليس فيه بدعة إطلاقا لكنه يفضي إلى البدعة، بل أحيانا يكون سنة مؤكدة ثابتة. نعطيكم مثالا على ذلك. قراءة سورة الدهر، السجدة والدهر في صبيحة في يوم الجمعة في صلاة الفجر، هذه سنة. بعض الأئمة يداوم على ذلك ويفعل ذلك دائما، حتى يظن العوام والجهال أن صلاة الفجر من يوم الجمعة لا تصح إلا بهاتين السورتين، وأن قراءة هاتين السورتين أمر واجب متعين. وربما بعضهم، انتبهوا للإشكالات، وربما بعضهم من العوام يفهم أن المقصود ليس سورة الإنسان والسجدة، إنما المقصود السجود، قراءة آية فيها سجدة. ولذلك بعضهم حتى لا يطيل على الناس يقسم سورة السجدة قسمين، وربما بعضهم يقرأ آية فيها سجدة في غير هذه السورة. الناس العوام هنا يظنون ويعتقدون أمرا مخالف للشريعة، فكيف نزيل هذا؟ هذا بسبب ماذا؟ الديمومة، الفعل بشكل دائم. فلذلك يقول الفقهاء من غير مداومة، هكذا تجد في بعض المتون الفقهية ويقرأ يقولون بسبح والغاشية أحيانا أو دون مداومة، لئلا يحصل هذا الإشكال، لئلا يحصل هذا الإشكال. ولذلك يذكر الشيخ الألباني، يذكر أنه مرة صلى بالناس صلاة الفجر، تقدم وصلى وقرأ بهم بعض الصور وليس فيها سجدة ولا شيء يوم الجمعة، فالناس بعد الصلاة قاموا وشنوا عليه وأنكروا وتكلموا كذا، لأنهم يجدون في السجدة هذه يعني يجدون فيها راحة نفسية، وصار عندهم اعتقاد توطنت نفوسهم على ماذا؟ على أن يوم الجمعة لابد فيه من ماذا؟ من السجود في صلاة الفجر. أحيانا يعني الفعل إذا استمر حتى لو كان سنة كما هو في هذا، فينبغي هنا للفقيه ماذا؟ الإمام إذا كان فقيها أن يربي الناس على ذلك، فيترك أحيانا يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا، لكن يكون الغالب ماذا؟ أنه يقرأ فيهما. نعم، يتركها لماذا؟ لكي يفهم الناس أن هذا ليس بلازم، أنه يجوز تركه. هذه من ماذا؟ هذا باب الذرائع، باب ذرائع مفضية للبدعة. هذه ثلاثة أصول أيها الإخوة، بهذه الأصول الثلاثة ينسب إلى الدين، أو يحصل فيها الإحداث في الدين يكون بهذه الأمور الثلاثة: إما التقرب إلى الله بما لم يشرع، أو بالخروج على نظام الدين، هذا كله إحداث. الإحداث يكون بماذا؟ إما أن يحصل تقرب إلى الله بما لم يشرعه، أو بالخروج على نظام الدين وحكم الشريعة، أو بفعل الذرائع المفضية إلى البدعة. نقف قليلا هنا قبل أن ننتقل إلى بعض الضوابط والمسائل. إذا عندكم أسئلة أو استفسارات نأخذ بعض الأسئلة على وجه السرعة، بارك الله فيكم. نعم تفضل. نعم، يقول يسأل أخ عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة في صلاة التراويح. لفظ البدعة هنا في كلام عمر رضي الله عنه يحمل على البدعة اللغوية، ولا بد. القاعدة عندنا أيها الإخوة أن البدعة والاستحسان لا يجتمعان. إذا كان بدعة شرعا فلا يكون مستحسنا شرعا، إذا كان بدعة شرعا فهو ماذا؟ ضلالة، فهو رد. والرد ما معنى رد؟ فهو مردود. رد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، ها؟ يعني فهو رد، وهذه يعني هذه هذا فيه مبالغة وفيه قوة في البيان حينما تعبر بالمصدر. المصدر الذي هو رد، المراد هنا مردود يعني باطل. نعم، يعني مثل واحد لو سألته عن أجرى صفقة تجارية وكانت الصفقة التجارية تعبانة، كيف عملكم، كيف تجارتكم؟ قال والله خسارة. شوف عبر بالمصدر خسارة، ما قال والله خسرانة، لا خسارة، يعني غاية في الخسران. نعم، فهذا قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد بمعنى مردود. نعم، وأيضا قال فضلالة، وصفها بالضلال، والضلالة خلاف الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ضلالة يعني على غير طريق الإسلام، على غير طريق السنة والهدي الصحيح. أيضا ورد في بعض الروايات في النار، ثلاثة أشياء: مردودة وباطلة، هذا واحد. اثنين أنها ضلالة مذمومة، والآخر أنها ماذا؟ توعد عليها بالنار. نعم، فحينما يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، نعمة هذا أسلوب إيش؟ إيش يسمى عند أهل اللغة؟ أسلوب مدح، أسلوب مدح، وأسلوب الذنب بئس بئس. فقال عمر نعمة البدعة هذه، فيه في يمدحها وهي بدعة، والبدعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذا مراد عمر هنا ما يمكن أن يجتمعان. إذا كان هو حسن شرعا ممدوح شرعا فلا يكون بدعة، وإن كان بدعة فهو ضلالة وباطل ومردود وفي النار، فلا يكون مستحسنا شرعا. إذا مراده عليه رضي الله عنه نعمة البدعة ماذا؟ نعمة البدعة يعني نعمة الأمر الجديد الذي لم يكن الناس يعرفونه. وإلا في صلاة التراويح سنة بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس أول ليلة وحده، ثم تبعه البعض، ثم اليوم الثاني، ثم لما جاء اليوم الثالث وكثر الناس لم يخرج، فقال خشيت أن تفرض عليكم، من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته. فلما مات عليه الصلاة والسلام وأمنت قضية التشريع هذه، وانتهى التشريع بوفاته عليه الصلاة والسلام، وجد عمر رضي الله عنه كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يعني هذا إمام وراءه اثنان ثلاثة وهذا وراءه عشرة في المسجد، يعني جماعات كثيرة كل يصلي في رمضان. ثم بعد ذلك رأهم اجتمعوا على إمام واحد، كلهم صاروا يصلون خلف إمام واحد. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال يعني هذا أمر طيب وجيد، نعمة البدعة هذه، هذا أمر جديد لم يكن موجودا في عهد عمر ولا في عهد أبي بكر ولا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في أيام معدودة فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو أحيا وامتثل ورجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لكن تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود ماذا؟ مانع منع من ذلك. نعم، نأخذ سؤالا آخر. أي تفضل. إيش؟ أيوة. استمرارية نعم أحسنت. ويقول ما الحكم الآن فعل الذرائع، الذرائع المفضية إلى البدعة، من فعلها هل يعد آثما؟ هل يعد هذا من قبيل الابتداع؟ سؤال طيب جدا ودقيق. يعني هو مثل يقول في مثال: لو أن إماما يداوم بشكل مستمر مضطرد بقراءة على قراءة سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة ولا يترك ذلك إطلاقا، هل هذه بدعة؟ نقول المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا المسجد الغالب فيه طلبة علم ويفهمون الشرع ويدركون أنه ما فعل هذا إلا من باب الاتباع ومن باب الحرص على السنة، هنا ما في ذريعة، ما في مفسدة. لكن إذا كان الغالب على هذا المسجد الجهال والعوام ولا يحصل البيان لهم، إذا كان يحصل لهم بيان بعد الصلاة ممتاز جدا، نعلمهم السنة نعم، لكن إذا كان ما يحصل فبقدر ما يحصل من مفسدة، مفسدة الاعتقاد غير المشروع، يمنع منهم، وهو ينزل منزلة البدعة. يعني يصعب أن نقول أنه بدعة هذا الأمر، لكنه نقول يفضي إلى البدعة ويمنع منه بقدر ما يفضي. إذا كان الإفضاء قويا فالمنع مؤكد، وإذا كان الإفضاء ضعيفا فالمنع يكون محتملا. الفقيه يدرك ذلك، مثل الطبيب الذي يعالج المريض يمنعه أحيانا من بعض الطعام أو بعض الأمور بقدر ماذا؟ بقدر مرضه وتضرره من هذا الطعام، قد يمنعه ويشدد عليه وقد يعني يحذره مجرد تحذير. فالمفتي والفقيه والقدوة مثل الطبيب تماما، ينظر في الناس وفي أثر ذلك على الناس. ننتقل إلى بعض المسائل التي يعني نعلق عليها تعليقا ما نطيل في ذكرها لأن الوقت يا إخوة محدود. وأنا لا أخفي عليكم أمرا، وهو أن هذا الموضوع يعني يحتاج إلى يمكن 10 لقاءات مثل هذا اللقاء وأكثر، نعم، فما يكفيه مثل هذا، لكن نأتي على أشياء خفيفة يعني سريعة قد تكون يعني نحاول أن ندرك ونأتي بالأشياء المهمة قدر الإمكان قدر الإمكان. وإذا يعني وجدنا بعض الأسئلة أنها تكفي نجيب على بعض أسئلتكم فهذا أمر ممكن يعني إذا رأيتم هذا. طيب أنا أريد أن أجيب على بعض الأسئلة وفي نفس الوقت بس أريد أن آتي على بعض الأشياء التي أرى أنها يعني يحتاج إليها. البدعة يلازمها الافتراق، البدعة يلازمها الافتراق، حيث وجد الابتداع وجد معه الافتراق في الدين، وحيث وجد الافتراق في الدين وجد معه الابتداع، لا ينفكان أبدا، إذا وجد أحدهما وجد معه الآخر. ما الدليل على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى. نأتي إلى الحديث، نحاول نأتي بالنص حتى ما طيب. افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود والنصارى على قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة. طبعا هذا الحديث له روايات كثيرة، وهو يعني كما ذكر بعض أهل العلم أنه يصل إلى يعني حد التواتر المعنوي. هذا الافتراق إنما يكون في البدع، إنما يكون في البدع، خاصة بدع أهل الأهواء. وذكر أهل العلم أن البدع 4، البدع التي هي أصول الافتراق. ولا الآن لو أردنا أن نعدد الفرق كم هي؟ 72 73 أكثر، يعني فرق الضالة 72 أو أكثر، أكثر بكثير. الخوارج المعتزلة 20 فرقة، كل فرقة تكفر الأخرى، واندثرت وانتهت هذه الفرق، لكن الفكر الاعتزالي موجود قائم، وهو قضية ماذا؟ الاعتراض على الشرع، تحكيم العقل، اتباع الهوى، الزهد بالوحي والنصوص، هذا موجود وقائم وباقي. لذلك هذا الاعتزال الآن الاعتزال الموجود مبني على الاعتزال القادم، نستطيع أن نسميه بمدرسة العصرانية أو ما يسمونه بالتنويريين، أسماءهم كثيرة وليست الأسماء مقصودة أبدا، إنما هم امتداد للمدرسة، مدرسة المعتزلة. قلنا الافتراق ماذا؟ الافتراق مرتبط بالابتداع. نعم، ولاحظوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي، قول ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هي هذه السبل، هي الأهواء وهي الفرق، ورؤوسها قلنا أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذا ما ذكره بعض التابعين، قال ذلك ابن المبارك ويوسف ابن أصباط رحمهم الله تعالى. بخلاف مسائل الابتداع إذن ماذا؟ توجب وتستدعي الافتراق. البدعة سبب من أسباب الفرقة، توقع الفرقة بين المسلمين، ولذلك الخلاف الذي كان بين الصحابة لم يكن خلاف بدعي، لم يكن في مسائل بدعية، إنما كان في مسائل فقهية، مسائل اجتهادية. أحيانا المسألة الاجتهادية يقع بسببها افتراق، مسألة اجتهادية، وذلك إذا حصل فيها ماذا؟ إذا حصل فيها ابتداع، إما أن تكون شعارا لأهل البدع، أو أن تكون سببا للولاء والبراء والمناصرة والمعاداة بين المسلمين، تفريق المسلمين، هنا خرجت المسألة الاجتهادية عن كونها اجتهادية إلى كونها ماذا؟ من مسائل الافتراق والابتداع. إذن حيث وجد الابتداع وجد معه الافتراق، هذه قاعدة وضابط من ضوابط البدعة. من الضوابط أيها الإخوة، وهذه مسألة يعني الحديث فيها مهم ينبغي أن نضبطه تماما، وهو أن تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وإضافية. لما ذكرنا لكم التقرب إلى الله بما لم يشرع قلنا نوعان: بعبادة ثبتت مشروعيتها من حيث الأصل، لكن المخالفة جاءت من حيث الوصف، إما في الكمية في المقدار أو في الزمان أو في المكان أو في الصفة والهيئة، مثل الصلاة، الصلاة عبادة ثابتة، تسبيح عبادة ثابتة، قراءة القرآن عبادة ثابتة، لكن أن يجعل ذلك في ليلة معينة يخص ليلة معينة كالسابع والعشرين من رجب مثلا أو نصف من شعبان أو أول ليلة في السنة الهجرية، الصيام عبادة ثابتة، لكن كونه يخصص ذلك في يوم معين من السنة هذه هي الإشكالية، هذه نسميها بدعة إضافية، لأنها بالنسبة لهذا التوقيت لهذا المكان أو هذه المقدار حصل الابتداع والمخالفة، وإلا أصل العبادة مشروعة. بخلاف البدعة الحقيقية، ما هي البدعة الحقيقية؟ هي التي لم تثبت مشروعيتها لا أصلا ولا وصفا، مثل الثالث هذا الذي من النفر الثلاثة، من هو الذي تقرب إلى الله بترك النكاح؟ هذا الإشكال عنده أنه تقرب إلى الله بأصل بعبادة غير مشروعة أصلا، غير مشروع، بخلاف الذي تقرب إلى الله بالصيام، صيام الدهر الإشكالية عند الذي يقول أتقرب إلى الله بالصيام الدهر، ما هي؟ هل هي في الصيام؟ لا، ليست في أصل الصيام. الإشكالية في ماذا؟ في الاستمرارية، التوقيت، جعل الصيام في زمان محرم لا يجوز، وهو كل الدهر، كل الأيام. وأيضا الرجل الأول الذي قال إيش؟ أصلي ولا أرقد. الصلاة، صلاة الليل، هذه عبادة من أجل العبادات، لكن إيش الإشكالية هنا؟ ليس في أصل الصلاة، في ماذا؟ في قضية أيضا التوقيت، أنه الديمومة على هذه الصلاة بحيث أنه يترك النوم، وهذا غلو، وهنا لن تحقق الصلاة مقصودها الشرعي أبدا، لأن الإنسان بشر مهما كان. المقصود يا إخوة بارك الله فيكم أن النوع الثاني هو ماذا؟ العبادة المختلقة المبتدعة أصلا ووصفا، أصلا ووصفا، مثل ماذا؟ مثل التقرب إلى الله بترك النساء، بترك الزواج، هذا مثال. التقرب إلى الله بالرقص والغناء، هذه ليس بعبادة، الرقص والغناء ليس بعبادة أبدا. فهذا كله من قبيل ماذا؟ من العبادات ماذا؟ هذه بدعة ماذا؟ نسميها بدعة حقيقية، بدعة حقيقية. يعني إذا أردنا أن نضع ضابطا بين البدعة الحقيقية والإضافية، نقول البدعة الإضافية هي لها وجه من المشروعية ولها وجه من المخالفة، لها وجهان، هي مشروعة من جهة ولكن مخالفة من جهة. الاجتماع لذكر الله مطلوب، لكن جعله في يوم معين من السنة، تخصيص يوم معين من السنة والتزام هذا اليوم، هذه إشكالية، هذه مخالفة. أما البدعة الحقيقية فهي ماذا؟ هي ليس لها إلا وجه واحد، أنها ليست عبادة أصلا، ليست عبادة. ترك النساء، عدم الزواج ليس بعبادة، الرقص والغناء محرم، هذا شرعا أصلا ليس، لا يمكن أن تقرب إلى الله بالمحرم. يعني التقرب إلى الله بلبس معين أو لون معين من اللبس، هذا ليس مشروعا أصلا. إذا نقول الضابط في ذلك ما هو؟ أن التقرب إلى الله إذا كان من جهة، يعني جهة الأصل، ما شرع من جهة الأصل وما شرع من جهة الوصف، فالبدعة الحقيقية هي ماذا؟ ما كان ممنوعا أو مبتدعا من جهة الأصل والوصف معا. أما البدعة الإضافية فهي ما كانت مشروعة من جهة الأصل ولكنها ماذا؟ ولكنها مبتدعة ومحدثة من جهة الوصف. طبعا هنا يا إخوة نأتي لقضية مهمة جدا، وهي الثمرة من هذا التقسيم، الزبدة والمراد من هذا التقسيم هو ما يأتي الآن. الذين يفعلون البدعة الإضافية، المعلومية أكثر البدع من قبيل البدع الإضافية، خذوها هذه على طول. الآن أكثر البدع التي يقع فيها المسلمون، خاصة نحن نقول البدع العبادية، البدع الإضافية هذه في باب العبادات اللي هو نوع التقرب، الخروج على نظام الدين، هذا كله من قبيل البدع الحقيقية. الخروج على نظام الدين من بدع إيه؟ من قبيل ماذا؟ البدع الحقيقية. لكن البدع التي في التقرب إلى الله بما لا يشرع قد تكون حقيقية وقد تكون إضافية. لكن معظم البدع التي يقع فيها الصوام والقوام والذاكرين، المكثرين الذكر، والحجاج والعمار، من أي نوع؟ من قبيل البدع الإضافية. يستدلون بأدلة، إذا كان ذكر الله يقولون، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والصوام ماذا يقولون؟ من صام لله يوما باعد بينه وبين النار 70 خريفا. وتعال لقضية الصلاة وفضل الصلاة، تعال لقضية الحج والعمرة وما ورد فيها من أدلة، بل يجمع ذلك ويكفي في ذلك جزء من آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى، احفظوا هذا الجزء، قوله تعالى وافعلوا الخير، قوله تعالى وافعلوا الخير، وهي من الآيات التي في آخر سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير هذه عامة تشمل جميع البدع الإضافية وتصلح دليلا لكل من ابتدع بدعة إضافية. للمعلومية، هناك وجد في هذا العصر، وهذا لم يوجد قبل ذلك، لم يوجد قبل ذلك، أنا قلبت ونظرت في كتب العلماء في البدعة وفي البدع والسنن والذين كتبوا في البدعة، سواء الذين قالوا بالبدعة الحسنة أو لم يثبتوها، لا يوجد أحد منهم يذهب إلى هذا المذهب. هذا كله إنما حدث في السنوات الأخيرة، يعني نقول في 50 سنة الأخيرة هذه، والذي أحدثه بعض المعاصرين، وهو ماذا؟ إنكار البدعة الإضافية. يقولون لا توجد بدعة إضافية. أتدرون لماذا؟ إذا جئت تنكر عليه هذه البدعة، هذه الصلاة التي يصليها، يقول هذه، يقول الله سبحانه وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. فصار قوله تعالى وافعلوا الخير يدل على مشروعية جميع العبادات، إن كانت من الأذكار أو من الصلوات أو من الصيام أو من الحج والعمرة. هذه القربات كلها تدخل تحت وافعلوا الخير. فكل من ابتدع أو أحدث في أو أحدث بدعة قالوا هذه بدعة حسنة. ما الذي حسنها؟ قوله تعالى وافعلوا الخير، إضافة إلى الأدلة العامة التي دلت على فضل ماذا؟ فضل الذكر أو فضل الصيام أو فضل الصلاة أو فضل العمرة والحج. إذن لا بدعة. المذهب الجديد ما هو؟ لا بدعة، إنما يثبتون البدعة الحقيقية فقط فحسب، أما البدعة الإضافية فلا توجد. ما اسمها البدعة الإضافية عندهم؟ اسمها البدعة الحسنة. ويقول البدعة الحسنة هذه وردت في قول عمر رضي الله عنه، نعمة البدعة هذه، هذه بدعة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، قالوا لا، ولكن عمر رضي الله عنه يقول نعمة البدعة هذه، ليس كل بدعة ضلالة لا. ويستدلون بقول الإمام الشافعي البدعة بدعتان، البدعة بدعتان، بدعة، وهذا ثابت عن الإمام الشافعي هذا القول، وما وافق الكتاب والسنة فهو بدعة حسنة، وما خالفه ما خالفهما فهو بدعة سيئة. هذا الكلام الإمام الشافعي ثابت عنه ولا إشكال فيه، وتأويله كتأويل قول عمر رضي الله عنه، وهو ماذا؟ أنه أراد بذلك ماذا؟ البدعة اللغوية، البدعة بدعتان، بدعة حسنة، وهذه ليست هي التي وردت في الحديث، هذه ما أحدثه الناس من الأمور المستحسنة شرعا، هذه لا بأس بها، مثل تأليف الكتب و يعني بعض طرق الخير الجديدة التي لم توجد من قبل. والنوع الثاني البدعة السيئة، وهي التي ورد فيها الحديث كل بدعة ضلالة. إذن ماذا نقول؟ نقول البدعة الإضافية، المشكلة أنك إذا جئت تنكر، هنا لابد أن يكون فقه، فقه الحسبة، فقه الحسبة في مجال البدعة الإضافية، أنك إذا جئت تنكر على رجل كانت مشكلته في البدعة الإضافية، ينبغي أن تكون حكيما في الإنكار، وينصب إنكارك على الجانب ماذا؟ الجانب جانب المخالفة. يعني وجدت رجلا يصلي بعد العصر، هذا خطأ، هذا خطأ، جاهل، هذا يصلي بعد، يتنفل بعد العصر لغير سبب، هنا ما تأتي تنهى عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهى عن الصلاة؟ لا. ولذلك بعض السلف لما قيل له ذلك قال أتنهى، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أتنهاه عن طاعة الله؟ قال لا، أنهاه عن طاعة الله، ولكن أنا أنهاه لأنه خالف السنة، عنده النهار 24 ساعة يصلي ما شاء، لكن هذه الساعة نهي عن الصلاة فيها. وكذلك الذي يصوم يوم العيد أتنهاه عن الصيام؟ لا تنهى عن الصيام، لا، لا تنهى عن الصيام، أنت تنهاه عن ماذا؟ عن يوم العيد. لماذا تخصص يا أخي تأتي تصوم يوم العيد؟ وهذا الذي أيضا يأتي يخصون بعض الليالي في السنة، ليلة 27 أو العمرة الرجبية أو ليلة نصف من شعبان أو صلاة الرغائب أو الاحتفال بمولد النبوي أو كذا كذا، هؤلاء ينبغي التعامل معهم بحكمة وتفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ نفرق بين أصل العبادة الذي هو أصل مشروع متفق على مشروعيته، هذا لا نجادل فيه، طالما أنك ما تجادل فيه يا أخي بيّن حسنه، بيّن مشروعيته، صواب هذا العمل، قل له ما تفعلونه أنتم من الاجتماع ومن ذكر وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مستحسن تشكرون عليه وتؤجرون عليه، وهو من الأمور المستحسنة والمطلوبة التي يتربى عليها الصغار وينتفع بها الناس ويتعظون بها. اذكر ما في ذلك من الحسنات، ثم التفت بعد ذلك إلى جانب الإشكال. لكن الإشكال هو أننا جعلنا هذا في وقت معين من السنة التزمناه واقتصرنا عليه، هذا هو الإشكال. الإشكال يا أخي أنك تأتي بالتسبيح تسبح الله، هذا أمر طيب وهذا أمر مطلوب، والتسبيح شأنه عظيم وأجره كبير، وهم السابقون، المسبحون هم السابقون الذين يسبقون غيرهم ويتقدمونهم. لكن الإشكال عندك ماذا؟ أنك جعلت هذا التسبيح، جعلته بعدد معين بدون مسوغ، أو أنك جعلته بصيغة معينة، إما أن يقرأه من كتاب معين أو صيغة معينة، حزب معين يقرأه، هذا الإشكال. أو جعلته في ليلة معينة، أو خصصت به مكانا معينا، تقوله في موضع معين عند المسجد الفلاني أو القبر الفلاني. ينبغي التعامل بدقة وحكمة وفطنة مع البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية تحمل جانبين اثنين: جانب مشروع وهو العبادة من حيث الأصل، وجانب مبتدع محدث خطأ وخلل، هذا وهو الجانب ماذا؟ جانب الوصف، إما الهيئة أو الصفة أو المقدار أو الزمان أو المكان أو العدد، مع أنه هناك يعني موضع ومقدار كبير من الإشكال أو المجال الذي فيه مجال فيه قدر من الاجتهاد. نأخذ أمثلة على ذلك، نأخذ أمثلة على ماذا؟ على مجال النظر في قضية البدعة الإضافية، أو حتى لا يحصل إشكال في ذلك. ورد هذا عن السلف، ورد عن الصحابة، بل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمثلة كثيرة. نأخذ بعض الأمثلة على ماذا؟ على أنه أحيانا توجد بعض ما يمكن أن نسميه بالبدعة الإضافية، لكن حصل فيه ماذا؟ حصلت له أنه فعله بعض السلف. نعم، نأخذ نعم شيئا من الأمثلة، نأخذ بعض الأمثلة. يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا، فماذا قال بلال؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الحديث البخاري. هذا بلال يفعله من تلقاء نفسه اجتهادا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا أقره وأثنى عليه خيرا. قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. قال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. هذا يلتزم وهذا يلتزم. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة، يعني بالعزم، حزم وعزم. نعم، والإنسان يعرف نفسه، الذي يعرف أنه عينه تغلبه، ها، ربما تفوته الفجر والوتر. وبعض الناس يعني يعرف من نفسه أنه يستطيع أن يستيقظ، فهذا كونه يؤخر الوتر هذا أفضل له. نعم. أيضا يعني أنس يقول أن رجلا جاء فدخل في الصف وقد حفزه النفس، يعني ينفس، كان مسلم يلهث، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، ما حد تكلم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ خافوا، فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. أخرجه مسلم. هذا الرجل جاء بدعاء من عنده، كلام من عنده، وخصصه في هذا الموضع من الصلاة والتزم به. والرجل الذي كان يقرأ ويفتتح الصلاة بقول هو الله أحد، ورجل آخر أيضا أنه كان يختتم، بعضهم كان يفتتح الركعة وبعضهم كان يختتم الركعة، كلاها روايتان، واحدة رواها يعني الأولى في البخاري، والثانية يعني أيضا رواها مسلم أيضا والبخاري أيضا كذلك، نعم يعني كلاهما في الصحيح. نأتي لمن بعد هؤلاء، في عن الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه 20 آية، شوف خصص من القرآن 20 آية، أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد، من اللصوص ومن السباع ومن الشياطين ومن الظلمة. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشرا من الصفات، وثلاث آيات من الرحمن، يا معشر الجن والإنس، وخاتمة سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن. قال ابن القيم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول آيات السكينة، هذه جماعة ابن القيم ابن تيمية لنفسه، هو جماعة باجتهاد من عنده، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها، عن محاربة من محاربة أرواح الشيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة، قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة، قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. وقد يقول ابن القيم يقول وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. ورد في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحس منه 3 حسوات، ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هذه كلها مابة تقييدات وتحديدات حصلت هاهنا. فنقول نحن قضية البدع الإضافية ينبغي أن نفطن إليها. فتح الباب على مصراعيه هذا أمر يفتح باب الابتداع، لأنه حتى يأتي رجل ويصلي الظهر 6 ركعات وإذا قيل له لما قال وفعلوا الخير، هذه زيادة، 6 ركعات أفضل من 4، وهكذا ما ينتهي، ينفتح باب الابتداع إلى ما لا نهاية. لابد أن نضع حدا فاصلا بين ما يمكن الاتيان به وما لا يمكن. نعم، نذكر لهذا بعض الضوابط على وجه السرعة أيها الإخوة دون أن نستطرد ونسترسل في ذلك، لكن أنا أقول المشكلة أن هذه الأمثلة التي ذكرتها كانت وسيلة لبعض المعاصرين في إلغاء البدعة الإضافية. ما في بدعة إضافية، إنما هي ماذا عندهم؟ اسمها بدعة حسنة، والدليل على حسنها ما هو؟ وافعلوا الخير. إذن لا توجد بدعة إضافية أبدا، إنما البدعة هي البدعة الحقيقية. أما ما نقل عن السلف هذا هؤلاء وما يمكن عن هذا، فنحن يعني نجيب على ذلك بضوابط. نقول ينبغي أن يلاحظ في هذه عدة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا التقييد خادما ومحققا للمقصود الشرعي من العبادة. يعني حينما يعني يقيد صلاة الوتر في أول الليل ويلتزم بذلك طول عمره أو في آخر الليل، أليس هذا فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة. إنسان يريد أن يراجع القرآن يا إخوة، حفظه للقرآن يريد أن يضبطه، ويترك الأمر يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع والشهر والشهران والسنة ويضيع عليه القرآن. آخر شيء حدد يوما وقتا من كل يوم، يقول مثلا عندي يوم ما بين المغرب والعشاء من كل يوم هذا ليش؟ لمراجعة القرآن. وخصص له مكانا محددا وهو المسجد، خصصه بمكان وبزمان، وحدد مقدارا معينا وهو أنه يراجع مثلا جزئين من القرآن. شوفوا لاحظوا تحديد المقدار والمكان والزمان، نقول هذا جائز بل مشروع ومطلوب، لأنه ماذا المقصود منه؟ ماذا هذا يقوي المقصود الشرعي من قراءة القرآن. المقصود الشرعي من قراءة القرآن ما هو؟ المقصود الشرعي من قراءة القرآن هو ما يحصل للإنسان من حفظ ومن تحصين، وما يحصل فيه من بركة ومن تدبر وزيادة إيمان ومصالح في ذلك، والمنافع كثيرة لا تخفى عليكم. لكن المقصود والامتثال للأمر الشرعي في القراءة والتلاوة وعدم الهجر في القرآن الكريم. لو أنه لم يلتزم فإنه ماذا؟ تأتيه المشاغل من هنا وهناك، أليس كذلك؟ هذا اللقاء لو لم يلتزم فيه بضابط معين ويختار له يوم السبت، ولو كان على نظام السابق لكان اليوم الخميس، يختار له اليوم الذي فيه فراغ وفيه تفرغ للناس بحيث أنهم يمكنهم أن يأتوا، ويحدد له موعد ويعلن ويضبط هذا. إذا لم نفعل ذلك ضاعت الأوقات واختلطت الأمور. فإذا التقييد إذا كان لمصلحة ومسوغ شرعي فهو مطلوب. إنسان يصوم الأربعاء من كل أسبوع، سألوه لماذا تصوم الأربعاء؟ قال والله أنا عندي يوم الأربعاء إجازة. لا، قال وزيدكم من الشعر بيت أيضا، قال وليلة الأربعاء كمان أيضا أقرأ فيها القرآن وأصلي فيها عدد من الركعات. ممتاز جدا، هذا هو الصحيح. لماذا تفعل هذا؟ قال يوم الأربعاء عندي إجازة، أما الأيام الأخرى ما أستطيع، عندي عمل وأكون متعب، ما أستطيع أن أسهر ولا أن أقوم ولا أصلي ولا أصوم ولا شيء من هذا. إذن هذا التقييد من شأنه أن يحقق مقصود الشارع من العبادة ولا لا؟ نعم، هذا واحد، أن يكون التقييد خادما للمقصود الشرعي من العبادة. الشرط الثاني ألا يوهم هذا التقييد إلى اعتقاد خاطئ. أحيانا بعضهم يا أخي، طيب أخي أنت تصوم يوم الأربعاء ويراك الناس وأنت رجل يا أخي داعية ومشهور ومعروف، الناس يظنون ها أن يوم الأربعاء ورد فيه شيء. إما أن تبين للناس أو أنك لا تفعل هذا أمام الناس، تختفي عن أعين الناس. إذن ألا يؤول هذا إلى ماذا؟ ألا يؤول هذا إلى اعتقاد أنه مقصود شرعا. إذا كان هو يعتقد أن يوم الأربعاء له مزية، هذا ما يصح. إذا كان يعتقد هذا الذي يراجع القرآن أنه يصلي أنه يراجع القرآن بين المغرب لأنه هذا أفضل، لا، لكن هو يعتقد أن يوم أنه بعد المغرب وهذا الوقت وفي لأنه إيش هو أفضل له من حيث ماذا؟ من حيث الضبط والالتزام والمواظبة والديمومة على العمل، هذا لا بأس به. إذن ماذا؟ ألا يفضي إلى ماذا؟ الأول أن يكون إيش؟ ماذا؟ الشرط الأول أن يكون خادما لتحقيق المقصود الشرعي، والثاني ألا ماذا؟ ألا يؤول إلى اعتقادي أنه مقصود شرعا، بحيث أن نقطع باب الذرائع. الأمر الثالث والشرط الثالث أن ألا يكون أن نأمن قضية ماذا؟ مخالفة ماذا؟ السنة التركية. أيوة، أن أحيانا بعض الأمور ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يستطيع أن يفعلها لكنه ما فعلها، فأنت تأتي تفعلها، فهنا هذا إشكال. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه حارب المرتدين، الرسول لم يحاربهم. أبو بكر جمع المصحف، الرسول لم يفعل ذلك. أبو بكر قاتل مانع الزكاة، والرسول لم يفعل ذلك. لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ لأنه لم يوجد الداعي إلى ذلك، لم تحدث في عهده صلى الله عليه وسلم. إذن السنة التركية هنا ينبغي ألا نقع في مخالفة لها. الأمر الرابع والأخير ألا يفضي هذا التقييد إلى مفسدة راجحة. بعض الناس أحيانا يلتزم، يعني مثلا هذا الرجل الذي يصوم، ها يصوم يوم الأربعاء لأنه عنده فراغ، لكنه بسبب صيامه هذا أولاده يحتاجون إليه، عنده بعض الأعمال الخاصة يقضي حوائج أهله وحوائج بيته وكذا، يقصر فيها بسبب هذا. بعض الناس مثلا حتى يصوم الاثنين والخميس مثلا، لكنه في العمل يكون ضعيف النفس، قليل الهمة، سيء الأخلاق بسبب الصيام، فصومه هذا ماذا؟ أثر في أدائه للعمل، فنقول هذا العمل وهذا يعني هذا أدى إلى مفسدة. بعض الناس يقوم الليل لكنه يفوته صلاة الفجر، مشكلة هذه. إذن نقول الشرط الرابع ماذا؟ ألا يفضي هذا التقييد إلى مفسدة في الحال أو في المآل. نرجع إلى قضية البدعة الإضافية، نقول البدعة الإضافية إنكارها ينبغي أن يكون فيه حكمة وفقه ووعي، وأن ينصب باب الاحتساب إلى ماذا؟ إلى جانب المخالفة، مع الإشارة ولو بإجمال بما يناسب المقام، الإشارة إلى ماذا؟ إلى أصل العبادة، حتى ما يحصل ماذا؟ اختلاف كبير. يعني مثلا نقول أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبون سيرته في قضية الاحتفال بالمولد، نقول لا، قضية الاحتفال بالرسول، الاجتماع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب وسائق ولا غبار عليه، لكن لا يلزم أن يكون هذا يعني في يوم معين من السنة. وهم الآن كثير من الذين يحتفلون بمولد المعلومية يعني جعلوا الاحتفال المولد في أكثر في كثير من أيام السنة، يعني لو اجتمعوا مثل هذا اليوم يسمون هذا إيش؟ مولد أيضا. يعني ضيعوا قضية المولد، أو كما يقول باب ذر الرماد على العيون. لكن مع ذلك هل أغناهم هذا عن الاحتفال بيوم المولد؟ لا، يوم المولد يعتبرون هو الأصل والركن الوثيق والأساسي، وهذه الأيام خادمة له، مقوية ومعززة له. إذن عندهم إشكالية في الاعتقاد، يعتقدون نوع تعظيم لهذا اليوم، وهذا التعظيم لم يرد به الشارع، هذا هو الإشكال الذي بيننا وبينهم. قضية الاجتماع على العين والرأس ما فيها إشكال، الدروس، قراءة السيرة لا شيء فيها، ما لم يكن في محظور يعني في قضية إذا في توسل أو شركيات أو قصائد شركية أو اختلاط أو رقص، هذا شيء آخر، هم يعني كثير منهم ينهى عنه ويمتنع منه. إذن نقول البدعة الإضافية تحتاج إلى حكمة وروية. نعم. والمعاصرون، وهذا قلت لم نجده في عند السابقين، المعاصرون ماذا؟ حذفوا كلمة البدعة الإضافية وجاءوا بدلاً بالبدعة الحسنة. البدعة الحسنة لها القبول ومسألة يعني، ولذلك إذا وجدوا كلاماً لأهل العلم أن هذا بدعة قالوا هذا يقصد بدعة حسنة، أنها بدعة حسنة. وجدت الكلام هذا عن بعض الصحابة أنها بدعة، أو بعض التابعين، أو بعض الأئمة الكبار في مؤلفاتهم، أحياناً الإمام الغزالي يقول بدعة، أحياناً السبكي، الإمام السبكي أو ابن حجر أو النووي يقول هذا بدعة، هذه بدعة ضلالة، لا يقول بدعة، يقولون يقصد أنها بدعة ماذا؟ بدعة حسنة، هذه بدعة بمعنى اللغوي، مثل قول عمر رضي الله عنه. فيؤولون كلام هؤلاء في أنها بدعة، ولذلك وهنوا وخففوا مسألة البدعة، بدعة إيش بدعة؟ ثم تعال لضابط آخر وأمر مهم جدا في باب البدعة، لما تقول أنا سبق لساني قلت بدعة ضلالة ولا لا؟ حتى لو قال الإمام هذا الغزالي أو بن حجر أو النووي أو الهيتمي أو كذا قال إنها بدعة ضلالة، قالوا سهل المسألة، بدعة ضلالة. والبدعة الضلالة نوعان، بدعة محرمة وبدعة يعني مكروهة، كراهة تنزيهية. لا يلزم أنها إذا كانت بدعة أنها محرمة، محرمة يعني على سبيل الإثم والنهي اللازم، لا، هي على سبيل الكراهة التنزيهية. نقول الضابط والقاعدة في ذلك أن كل بدعة محرمة ولا تكون مكروهة أبدا، ما في بدعة مكروهة، لا توجد بدعة مكروهة، لأن كانت مكروهة فهي ليست بدعة شرعية، هي بدعة لغوية ماشي الحال ما في بأس، لكن لأن كانت بدعة شرعية في الشرع فهي ضلالة وفي النار ومحرمة وصاحبها آثم، ولا تكون مكروهة أبدا. قالوا وجد في كلام بعض أهل العلم أن هذه بدعة مكروهة، نعم وجد في كلام كثير من أهل العلم أن هناك بدعة مكروهة، وقالوا من البدعة ما يكره. نقول لفظ الكراهة ورد عند أهل العلم ويقصدون به كراهة ماذا؟ التحريم. هذا نقل عن بعض الأئمة كالشافعي وأحمد أنهم يقولون أكره كذا، ويقصد بذلك يعني يحرم كذا. بل يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر طائفة من الفواحش والكبائر في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الزنا مكروه، مكروه كراهة تحريمية، يعني محرم. كراهة تحريمية تساوي ماذا؟ التحريم. والكراهة التنزيهية تساوي ماذا؟ المكروه الذي يجوز فعله دون إثم، لكن من تركه فهو مأجور.